الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. هذه الآيات الأربع هي فواتح البر والخير من سورة هود، قد أشرت في درسين سابقين إلى ما تحتويه السورة السابقة وهي سورة يونس، وهذه السورة اللاحقة وهي سورة هود، من الأمور التي تقيم المجتمع السعيد المتماسك المتعاطف المتعاون المتحاب المتواد. ومن الشبه بين السورتين أن كل واحدة منهما فتحت بألف لام را، وثنيت التي بقية الآية هناك تلك آيات الكتاب الحكيم، وشرحت معنى الحكيم هناك، وهنا قال بعد ألف لام را: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب يعني هذا كتاب، طبعا الحروف المفرقة أطلت فيها الكلام، وأنها للدلالة على التحدي والإعجاز، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وقريش بصفة خاصة، وسائر القبائل العربية بصفة عامة، هيئ لها أن تستعد لاستقبال هذا القرآن العظيم، فألهمهم الله عز وجل قبيل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقيموا أسواقا هي للتجارة، ولكن هذه الأسواق وإن كانت للتجارة كان في جوانب منها منابر عالية يجلس عليها أحد كبار شعراء العرب وعظمائهم وحكمائهم، ليأتي الشاعر أو الناثر من أقصى الجنوب من جزيرة العرب، أو من أقصى الشمال من جزيرة العرب، أو من أقصى الغرب، أو من أقصى الشرق، ليلقي فيها قصيدة أو يلقي فيها خطبة يجتمع أهل السوق عليه. كانوا يستغلون هذه الأسواق للتفاخر والتباين بالفصاحة والبلاغة والكلام العالي الرفيع، سواء كان هذا الكلام نثرا أو كان هذا الكلام شعرا. حضره حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، كان يهتم العرب أشرافهم وسوقتهم بهذه الأسواق، سوق عكاظ عند الطائف، ومجنة وذي المجاز، يبدأون بعكاظ في القعدة وينتهون في الحجة في أول الحجة بذي المجاز، ثم ينصلون إلى عرفات إلى مزدلفة. القبائل العربية إلى عرفة يقفون بها، والقبائل وقريش بالذات لا يخرجون إلى عرفة وإنما ينزلون بمزدلفة، يقولوا نحن الحمس أهل الحرام لا نخرج من الحرم. وطبعا مزدلفة من الحرم، وعرفة ليست من الحرم، عرفة ليست من الحرم. وحمى الله حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقف مع قريش في الجاهلية، فكان إذا جاء يوم الحج في الجاهلية قبل الإسلام يقف محمد في عرفة مع الناس مع بقية القبائل العربية، كان يقول جبير بن مطعم يقول ظلت لي ناقة، وكان صديق للنبي محمد في الجاهلية قبل الإسلام، ظلت لي ناقة فذهبت إلى عرفة يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة لأبحث عنها، فوجدت محمدا واقفا هناك، فقلت هذا محمد أليس من الحمص؟ يعني أليس من قريش؟ ما هي قريش تقف في مزدلفة، ما تقف في عرفة، لكن حماه الله أن يفعل شيئا مما تفعله الجاهلية يكون فيه إثما، وهو طبعا ما يتحمل عليه الصلاة والسلام، يعني عصبه الله وأحماه من كل أفعال أهل الجاهلية عبادة أو سلوك، سلوكا رديئا طبعا، ولا سلوك الخير عند أهل الجاهلية طبعا خيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية إذا فقوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خيار الناس فقال خياره على العرب، قالوا خيارهم قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا عليه الصلاة والسلام. وكانوا يجلسون في هذه الأسواق، ويقف كالنبيغ الذبياني وغيره من شعراء العرب وفحولهم يجلس على منصة، ثم تأتي المرأة أو الرجل، تأتي المرأة وتقف أمامه في الجاهلية وتلقي قصيدتها كالخنساء، ويأتي الرجل ويلقي قصيدته أي شاعر من شعراء العرب الأذاذ، ويأتي الرجل كالقس بن ساعد الإيادي ويلقي نثره خطبة، ويسمعها النبي محمد ويحفظها صلى الله وسلامه عليه، يحفظ القصيد الكلام اللي قاله قس بن ساعدة. وكان عجيب ان كلام قس بن ساعدة الايادي كله في الارشاد الى ان للعالم الها خالقا رب السماوات والارض، يقول ان في السماء لخبرا وان في الارض لعبران، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ما لأرى الناس يذهبون ولا يعودون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوه هناك فناموا، ثم يقول في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. النبي عليه السلام يذكر هذا إلا الشعر، يقول لكني لا أنطق بالشعر، الشعر حق قسم ما ضبط عليه الصلاة والسلام، والكلام الأول الحكم هذه والمواعظ يحفظها صلاة الله وسلامه عليه. ولما ذكرت ألقت الخنساء قصيدتها، يقول لها النابغة الذبياني لولا أن أبا ميمون أبا بصير لولا أن أبا بصير ميمون بن قيس يعني الأعشى أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق، لولا أن أبا ميمون الأعشى أبو بصير ميمون بن قيس أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق، وقلت إن النبي عليه السلام كان يعجب إعجابا بشعر الخنساء، وكان يقول لها هي يا خنس يعني زيديني من شعرك، يعني طبعا هي من عائلة لم يوجد فيها إلا الشعراء، أهلها أبوها وعمها وخلها وطبعا وغيرها وجاء كعب بن زهير وغيره وكله من هالقبيلة، كان كل هذا إرهاص يسميه العلماء إرهاص لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني إعداد الناس لاستقبال رسول الله، إعداد الأمة العربية في الأول ثم بقية العالم لاستقبال محمد صلى الله وسلامه عليه. ويبعث الله مع محمد معجزة، معجزة هي أبرز ما تبر ما أبرز ما تبر برز فيه العرب، وهو الكلام. وقلت كثيرا إن من من أوصاف النبي محمد عند الأنبياء السابقين أنه يأتي ومعجزته الكلام، كلام الله، يعني مما وصى الله به الأنبياء ليعرفهم بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أنه أن معجزته كلام الله. سأقيم لبني إسرائيل، يقول في التوراة، سأقيم لبني إسرائيل من مثلك يا موسى، مثلك يا موسى، من من من من إخوتي مثلك يا موسى، أجعل كلامي على فيه، يعني تقول يعني معجزته أن ينقل للناس كلامي. وصار طبعا النبي، كل نبي أعطي معجزة حسية يؤمن على ما مثلها البشر، كل الأنبياء، والنبي محمد يعطى من المعجزات الحسية كما أعطي إخوانه من الأنبياء، ولكن يتميز على جميع الأنبياء والمرسلين بالقرآن العظيم. التوراة ما تقرأ على أنها معجزة ولا فيها إعجاز في اللفظ، يعني كلام سرد عادي. والإنجيل كذلك، والإنجيل كذلك، وكل كتب الأنبياء، يعني ما معجزتها الكلام، الألفاظ والمعاني والقوالب اللي جاء فيها الكلام هذا. فمعجزته كلام الله صلوات الله وسلم. أنزل عليه في الكلام الأثر اللي ذكرت ده، سأقيم لبني إسرائيل من إخوتك مثلك يا موسى، أنزل عليه توراة، يعني كتابا، التوراة في اللغة الشريعة، مثل الإنجيل في اللغة البشارة. الإنجيل معناه البشارة، والتوراة معناها الكتاب، معناها الشريعة، معناها الشريعة، يعني أعطيه شريعة وأجعل كلامي على فيه. وانظر، قلت لك عندما ذهب إليه أحد سادة العرب رسولا من قريش ليطلب منه أن يترك هذا الدين، وأنه إذا كان يريد المال جمعوا له حتى يصير أغنى العرب، وإن كان يريد الزواج زوجناه أجمل بنت في قريش، وإن كان يريد الملك ملكناك علينا، وإن كنت تريد كذا. فيسكت لا يرد على السفير، مصغي يسمع كلامه، حتى انتهى هذا الكافر العظيم ده من قومه، ينتهي من الكلام يرفع، انتهيت يا عم؟ النبي يقول للكافر انتهيت يا عم؟ يقول انتهيت يا ابن أخي. فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا واقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد. من يعرفك هالكلام ده؟ كل أهل مكة لو جمعوا أهل مكة وكل أهل الحجاز وأهل نجد وجميع ما عرفوا هالكلام ده. قل إنكم، حتى النصارى واليهود من يستطيعون تفصيل هذا التفصيل في كتبهم هذا العلم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ويؤخذ هذا العظيم الكافر يؤخذ أخذا بسماعه القرآن ولا يستطيع أن ينفلت، كما أقول كأن مسا من الكهرباء أخذه لا يستطيع الانفلات منه، لا يستطيع، كأنه ربط بكهرباء ما يستطيع الانفلات، حتى يضع يده على فم النبي عليه السلام ويقول ناشدتك الرحم أن تكف، يعني خايف إن تنزل عليه الآن صاعقة من السماء تأخذه وتأخذ قومه، ويسأل يدرع إلى النبي محمد ويقول ناشدتك الرحم أن تكف، يبي يقطع الكهرباء، الاتصال الكهربائي، يبي يقطع الكهرباء عشان يخاف إن تنزل عليه عقوبة من السماء. ناشدتك الرحم أن تكف، ثم يرجع إلى قومه، وعندما يرونه مقبلا يقول تغير فلان، الوجه الذي جاء به غير الوجه الذي ذهب به، ويأتي إليهم ما وراءك، يقول إني أعرف السحر والشعر والكهانة، والله ما محمد بساحر ولا شاعر ولا كاهن، وإنما يأتي بكلام، ما كلام يعني لا يأتي من البشر ولا يقدر عليه البشر، إنه من كلام مالك القوى والقدر. صبأت، يقولون كلهم صبأت، صبأت يا أبا الوليد صبأت، وينحسون معه وينزل عليهم بلاء ويبدون به، ويقول ما هو كلام بشر، هذا كلام الله، هذا كلام من ربنا، ما هو كلام محمد، ما يقدر البشر عليه تاني مثل هذا الكلام. وعندما يرون أنه إذا علمت قريش العامة بهذا أسلموا جميعا، فحاولوه بكل حيلة ليرجع، فلما شددوا عليه النكير قال دعوني أفكر. ويصف الله حاله في سورة المدثر، جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم در واستبصر، وقال إن هذا إلا سحر يوثر، يعني ضد ما قال أولا، إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول ربنا سأصليه سقر. ويجتمع أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق بالليل يتسمعون النبي محمدا وهو يقرأ سرا، سرا قبل إعلان الدعوة، سرا يجتمعون ويتناظرون 3 أيام ويتعهدون ويتعالى يعود، ثم في اليوم الثالث يقول أبو جهل أو الأخ لأبي سفيان، وأبو سفيان يقول لهم ماذا ترون فيما سمعتم من محمد، ويشددون النكير حتى يقول أبو جهل كنا وبني هاشم كفرسي رهان، أطعموا الحجيج فأطعمنا وسقوا الحجيج فسقينا حتى تجاثينا على الركاب وصرنا كفرسي رهان، قالوا منا رسول يبعث إليه، فهل منا رسول؟ نقول منا رسول، والله لا أؤمن بمحمد أبدا. وهو يبين أن الحقد على محمد كان بسبب أن الله من على هذا العظيم بالوحي ولم يعطيه لهؤلاء المجرمين، وصاروا يفكرون ليش ينزل القرآن على فقير ما نزل على واحد غني، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إلى آخر ما قالوا. كل ذلك لأنهم يعلمون أن هذا الكلام لا يقدر عليه البشر، ومعروف الفصاحة والبيان. فيقول ربنا هنا في هذه السورة المباركة ألف لام راء، يعني كلام من جسم ما تتكلمون، ألف أنت تعرفون الألف، لام تعرفون اللام، راء تعرفون الراء، إذن الكلام من هذه، كل كلام العرب مؤلف من هذه الحروف، كل الكلام مؤلف من هذه الحروف. فإذا كان محمد هو اللي عامل الكلام اجتمعوا منه مثله، اتوا بعشر سور مثلي مفتريات، 10 سور، بعدين تعداهم بسورة من بمثله في الأول، ثم بعشر سور، ثم بآية، وعجزوا عجزا كاملا، و23 سنة ما فكر واحد من قريش أن يأتي بمثل هذا القرآن، لعلمهم ويقينهم أنه ليس من كلام البشر وإنه من كلام مالك القوى والقدر والكلام والحروف اللي يتكلمون بها. فلو كان من عند محمد كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثله، وهم عرب وهو عربي، وهم من قريش أفصح العرب، كما كان النبي محمد يتباهى صلى الله وسلامه عليه يقول أنا أفصح الناس بيد أني من قريش، بيد أني يعني من قريش، لا يعني ومع ذلك أنا من قريش. طبعا هذا يسمى عند العرب في أساليب البلاغة تأكيد المدح بمشبه الذم، لأن يكون ينتسب إلى قريش هذا ما هو ذم مدح، فيقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. فقريش وغيرهم يعلمون أن هذا الكتاب منزل من الله بالحق، وكما نص الله في القرآن أن قريشا كانوا لا يكذبون محمدا، يعني في قرارة قلوبهم يكذبونه باللسان جحدا واستكبارا، ولكن القلب موقن بأنه محمد بن عبد الله هذا رسول الله، موقنون. ولقد نعلم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، من قول شاعر وكاهن وكاذب وكذا، نعلم إنه لا يحزنك الذي، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحود مثل جماعة ثمود وغيرهم، وجاءت لما جاءت وكذلك جماعة فرعون مع ضد موسى، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة جحدوا بها واستكبروا ظلما وعلوا. ناقة تطلع من الجبل يتمخض الجبل ويلدها، تطلع من الجبل وراها فصيلها وما هي آية ظاهرة، ما هي ظاهرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم. فكذلك هنا يقول ألف لام راء كتاب، يعني هذا كتاب. ولاحظ معي هالجمل الأربع، الجمل اللي في كل آية من الآيات الأربع اللي أنا قريت أبقراها يعني جملة جملة، ولاحظ معي هذه الجمل وناظر هذه الألفاظ اللي تأتي هنا، وقد لا تأتي في مواضع كثيرة من القرآن العظيم نفس اللي هنا. كتاب يعني هذا كتاب، اسمع، أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت آياته ثم فصلت. شوف الإحكام والتفصيل والعطف بثم بينهما، ما قال أحكمت وفصلت. ولاحظ في الآية الجملة الثالثة والرابعة اللي بعدها، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن، منين جاءت؟ من لدن حكيم خبير. أحكمت ثم فصلت من عند، من لدن يعني من عند حكيم خبير. الوصفين الكريمين، الحكيم الخبير، أحكمت كتاب أحكمت من لدن حكيم، فصلت من لدن خبير، يعني الحكيم الخبير هو اللي فصلت هذه الآيات المحكمة المحكمة من عنده. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ليش؟ وش المقصود منها؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا. لاحظ ثم قال وتوبوا، ما قال استغفروا وتوبوا، قال استغفروا. وش تبي تعرف سرها؟ تعرف سرها عندما نجي عندها إن شاء الله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وش النتيجة؟ وش الثمرة لهذا؟ يمتعكم، عشان اللي بيحاربون الآن يقولوا اتركوا القرآن، يقولوا اتركوا الشريعة، حطوا مناهج تمشي الحال، لا فيها ولا براء ولا حب ولا كره، تكون كلها حب، يعني تحب النصراني واليهودي والملحد والمرتد. اللي يقول الله والشيطان وجههم عملة واحدة، ويكتب في الشرق الأوسط أمس يقول أنا ليش تقولوا، يعني بيه حوسة صار كل ما هب ودب يتكلم في كتاب الله. من العمي البك بالصوم الذين لا يعقلون، ويجد الناس يسمعون لهم ويصيغونهم ويعطون على المقالة الردية دي 50,000 في الشهر أو جنسه، ويكتب كتابي بي يقول إن الله والشيطان عملة واحدة في وجههم في عملة واحدة، ويتكلم كلام سفيس بعث مدة طويلة وسجن من أجل بعث 5 سنوات طويلة، ثم بعد ذلك عشان يشرح القرآن لنا والآيات يقول لم يوجد. أمس يقرأ علي شخص، أمس جريت الشرق الأوسط أمس يقرأ علي شخص أمس يقول لي أنه يقرأ الكلام، لم يأتي في الولاء والبراء إلا آية واحدة، وهذه الآية الواحدة إنما في عبادة بن الصابت أو غير واحد من الصحابة، يعني هي خاصة به، فعمموها حتى يشمل بذلك الحكام والمؤسسات السياسية وغيرها، ينزلها هذا المنزل. ثم بعدين يقول وهناك آية أخرى وهي قوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهي في اليهود والنصارى. يعني بلوى، يعني يكاد القلب يضنياته تتقطع من الأسى والأسف على أن مثل هذه الكلاب المسعورة تنطلق لتمزق عرض الإسلام ووفاء الإسلام. هذه البلاد لها من يوم جاءت الدعوة الصالحة دعوة شرع الأدواب أكثر من 200 سنة لم كل من استمسك بها عز، لا حصلت اغتيالات إلا من واحد يجي أجنبي عدو لهذه البلاد يقتل الإمام في مسجده في الرياض، إمام جاي من العراق من الملاعين أعداء الدين وأعداء الإسلام، يعني ما هو رجل صالح؟ مثل ما جاء المجوس وقتل عمر الخطاب في المسجد، في المسجد ما عمر في 200 سنة علم أن دعوة التي عليها مناهج المسلمين في هذه البلاد أدت إلى قيام اغتيالات أو تكفير أو غير ذلك. وأقول أنا أتحدى كل واحد منهم أن يأتيني في أي منهج يوضح في هذه البلاد بكلمة واحدة تحض على تكفير الناس يأتيني بها في هذه المناهج، وهم يتكلمون إن المناهج اللي خربت الناس وخلى ودى المسجلين دور أهل علم، هم أهل دين، هم من أهل السنة والجماعة، لو كانوا من أهل السنة والجماعة هذه بجم ما قتلوا بريئا ولا قتلوا حتى يهوديا ولا نصرانيا، لأن القتل في البلاد الإسلامية موكول للإمام وحده. وهذه البلاد الشريفة هذه تميزت بميزة أخرى، شددوا على قضاتها في نظام القضاء، لو أن إنسان اتهم بالقتل ما يقضي فيه قاضي واحد، حتى لو كان في قرية ما فيها إلا قاضي يجمعون قضاة من القرى البعيدة، يجتمع القضاة لا يقعد ثلاثة ينظرون في هذا، مع قاضي واحد يقضونه، مع أنه كان كافي القاضي الواحد، القاضي الواحد إذا حكم يكفي، لكن من شدة المحافظة على دماء الناس وأعضاء الناس وسلامة الناس لابد من 3 قضاة. وبعد ما تنتهي 3 القضاة من دراسة القضية من كل جانب ومن كل وجه تحال إلى محكمة التمييز تدرس فيها في عدد من القضاة اللي أكبر من هؤلاء، وبعد ما تنتهي منهم ما يكتفون بها يحولون إلى مجلس القضاء إلا على جامع أيضا هيئة من أفاضل أهل العلم، وعندما تنتهي ما يكتفون بها يحولوها للإمام عشان يقول نقتلوا ولا ما نقتلوا. يعني هل هناك دولة في العالم تحفظ أعضاء الإنسان خصوصا إذا كان يؤدي الحكم إلى بتر عضو أو قتل نفس؟ لا بد فيه من هذه المراحل حتى ينفذ الحكم، حتى يعني أمن واستقرار. ما صارت البلاد مضرب المثل في الأمن والأمان والاستقرار، يأتي الإنسان وحاله لحاله مثل عهد الصحابة كان. ما هو النبي قال لعدي بن حاتم يا عدي لا يغرنك أن تقل، والله لا يتمن هذا الأمر، حتى يقول النبي محمد لعدي كبداب صحيح لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعين يعني الجارية من حضر موت إلى الحيرة ما تخاف على نفسها إلا من الذئب، يعني ما تخاف من أحد بلاد كلهم مسلمين. ويقول عدي لما سمعت النبي يقول هالكلام لأول مرة في التاريخ يسمعه قالوا أين هي من ذعار طي؟ طي هي جماعته، لأنه عدي بن حاتم الطائي من أهل أجا وسلمة من حائل اللي موجودة الآن، يقول أين هي من ذعار طي؟ لأن كان الطائي يقطعون الطريق على اللي جاء من العراق واللي جاء من أي الجهات يمرون بهم يقضون عليهم ويقتلونهم. وحصل قبل إقام هذه الدولة وخصوصا هي قبل الملك عبد العزيز، يا أخي العهد قريب ده، يعني من 50 سنة وحولها ما كان يجرؤ واحد يجي من القصيم لمكة إلا في خفارة، ولا يستطيع حجاج بريده أن يقوموا منفردين إلا يجتمعون جماعات وقدامهم حراس وراء حجاج وقدامهم حراس وراء حراس وعن يمينهم حراس، ثم لا يمرون بقرية إلا يدفعون قفارة لبعض أهلها خصوصا عتيبة في جهاتها. يقطعون عليهم الطريق ويأخذون عليهم ميتاوات. ويحدثني محدث من المشايخ يقول عندما وصلوا الركب من أهل القصيم وصلوا إلى قرب عشيرة أو كذا يعني قرب وراء الطائف، لما وصلوا إليها طلع لهم نبذلهم واحد وقال يلا الخفارة. فتشاوروا مع أميرهم قالوا مش نسوي، تشاوروا قالوا لا احنا ما احنا أذلة عشان ندفع خفارة عشان نمشي. ناداهم من وراء الحجر ما يشوفونه من وراء الحجر، ادفع الخفارة ولا لا تلوموا الا نفسكم. حوادث دي في العصر الحاضر اللي احنا فيه ده، ومع ذلك تكابرت رؤوسهم وقالوا ما احنا معطينكم. وفي الحال يقول الرصاص يطلع لنا من كل حجر، من كل حجر، حتى قتل منهم جماعة من هالحجاج، واضطروا بعد ذلك دفع الإتاوة حتى يمروا بالبقية منهم. ولما طبق الملك على الشريعة الإسلامية وش صار؟ أمنت المرأة في عرضها، وأمن الرجل في سربه، وأمن المسافر في ليله أو نهاره، وصارت المنظرب الأمن أمن في جميع الدنيا. لكن لما نبتت لنا نابتة درسوا في أمريكا وأوروبا ورشوا البلاد الخبيثة هذه، فجاءوا بأفكار اليهود والنصارى لينشروها في أرض الأرض الطاهرة أرض محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أتحدى هذه مناهج، أروني أي كلمة فيها تحض على قتل كافر أو على قتل مسلم فرديا إلا بأمر الإمام التنفيذ لإمام المسلمين، ولا ترفع راية لحرب ولا راية لسلم إلا بأمر ولي أمر المسلمين، ومن قاتل دون راية ولي أمر المسلمين فقتله قتل جاهلي، ولو مات على ذلك ميتته ميتة. هذا في المناهج اللي أنا أقول لها في المناهج، لكن اللي يعملون هالعمل يفجر أو ينطق أو يقتل في الجزائر ولا في المملكة ولا في تركيا ولا في أي بلد، هذا مستمسك بشريعة الإسلام، هذا يدخل يجيب لي من الإسلام. صحيح في المنتسبين الإسلام هم أعداء له كالخوارج وغير الخوارج اللي يلعنون أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة، عندهم هذا، هم اللي عندهم الحاكدة مذهب الخوارج أنه لا توجد صغيرة وكبيرة في المعاصي، أي معصية لله صغيرة أو كبيرة هي كفر. يخرج الرجل في عند الخوارج يخرج بها من دين الإسلام، وعند المعتزلة يصير منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، لا مسلم ولا كافر، يعني لا نحكم عليه بكفر ولا نحكم عليه، هذا عند المعتزلة. أما نحن أهل السنة لا، علمنا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأفضل عباده معلم الناس الخير صلوات الله وسلامه، قال من ابتلي من هذه القاذرات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتف أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عف. هذا ديننا. ولما جيء برجل ذكرت قريبا، لما جيء برجل شارب الخمر جلدوه، وبعد مدة ما هي طويلة جيء به أيضا شارب خمر فجلدوه المرة الثانية، ولما جيء به المرة الثالثة جلدوه المرة الثالثة، وقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به سكران، فيقول النبي لا تلعن، والله لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. هذا دين محمد. لكن مثل ما قرمت لي بدائها وانثلتي، العيب اللي فيهم يحطوا فينا، والبلاء اللي فيهم يحطهم فينا، والسيئات اللي فيهم يحطهم فينا، وينسبون لذلك إلى مناهجنا وإلى دين الإسلام وإلى القرآن. هم ما هم قادرين يحيشوا القرآن إلى الآن، ما فكروا في بعض البلاد فعلوها، قالوا كل آية فيها ذكر اليهود شنوها، كل آية فيها ذكر النصارى شنوها، شنوها فعلا، ولا سيما في لكن مصحف محفوظ، إن نحزلنا الذكرى إن له لحافظون، محفوظ في الصدور. وما هي العبرة عندنا بالسطور؟ ولن يغير السطور ولن يغير ما في الصدور، لأن الله تكفل بحفظه، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. نقول موتوا بغيظكم، والله لن تبلغوا منا شيئا، والذين يظهرون معكم إنما يعرون عورتهم، الذين يناصرونكم إنما يفضحون أنفسهم، بأنهم ليسوا على سواء، ليسوا على منهج الرشيد، وإنما في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وعدوا يقذفون بما في قلوبهم، كما قال عز وجل لا تتخذوا بطانا من دونكم لا ينخبال ودوا معنتم قد بدت البغضاء في أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ووالله إني علم منذ وطأت في هذه البلاد ما عرفت رجلا صالحا يبغض هذه الدولة، ولا عرفت رجلا قليل الصلاة إلا ويبغضها، والله ما عرفت رجلا من حوالي 50 سنة الآن ما عرفت رجلا يحافظ على دينه وصلاته إلا ويحب هذه الدولة، ولا عرفت رجلا قليل الصلاة قليل الدين إلا ويبغضها ويتمنى زوالها. والله إني أسمع رجلا في محل يعني محل ذاك يقول لي واحد من بلد أخرى تراكم في حرية يا من الملك سعود غفر الله لنا ولا تراكم، والله إحنا عندنا الدكتاتورية، يقول على سعود يقول عندنا دكتاتورية وهم في حرية يتمنى كل أهل العالم يومها أن يكونوا في مثلها. اللي في قلوبهم مرض لا يحبون دين ولا دولة، واللي في قلوبهم سلامة يتمنون سلامة البلاد والعباد، وإحنا علينا نصبر ونحتسب ونعتمد على الله ونلجأ إلى الله أن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم وأن يجعل أمرهم هدما لهم وتدميرا لهم، وأن يجعل الله تدبيرهم وبالا عليهم ويرينا فيهم ما يسرنا ويكرهون. نسأل الله أن يرينا فيهم ما يسرنا ويكرهون، ويكرهونهم الذين يريدون تغيير الدين وتغيير الشريعة وتغيير السلام. لو تجمعوا حتى كنا كان لا قدر الله نكون معهم في التبديل والتغيير لن نستطيع، لأن الله تعهد بحفظ هذا الدين كما قلت إننا نزلنا ذكرى ونحفظه، ويقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذل حتى يأتي أمر الله. سمعت هذه الآيات ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت ثم فصلت. نشوف معنى الإحكام ومعنى التفصيل في اللغة العربية، لقينا كلمة إحكام تدور على معاني منها الإتقان، منها الإتقان. ومن اللي تولى هذا الإتقان؟ الحكيم. من اللي تكلم الحكيم؟ البلاد، بعض البلاد يجتمعون يختارون 10-20 متخرجين من كليات الحقوق ويقول لهم ضعوا لنا نظاما يحمي أنفسنا وأعراضنا وأموالنا وبلادنا، ويضعوا لهم قانون أو دستور، والدستور اللي يكتبوه لسه حبر وما جاف، ويغيرون يقول لها الفقرة دي ما تنفع والفقرة دي ما تشفع، غير وبدل وعدل وبدل. قلت لك ان القانون الشيوعي اللي قام سنة 1917 ل 323 بتاريخ النصراني يمكن الى ان ازيلت الشيوعية يعني البلشفية هذه لما ازيلت كم سنة؟ حوالي 70 سنة يمكن غير دستورها اكثر من 70 مرة. والقرآن اللي قريته الليلة هذه ترى متى نزل؟ له 1424 من تاريخ الهجرة، وقبلها 13 سنة، قبلها 13 سنة، حطوهم على هذا التاريخ 13-24 37 سنة، نعم 37 سنة، وهذا القرآن موجود تقراه الساعة كأنه لسه نازل على محمد دقيقتين. واقرأ كل الكتب اللي تنسب للأنبياء غير كتاب الله غير المنزل على محمد، شوف ما عداها من التغيير والتبديل والتحريف والتغيير إلى غير ذلك من كتاب، من كتابه. كتاب أحكمت، الإحكام الإتقان، أحكمت الشيء أتقنته، أحكمت فتل الحبل يعني أتقنته، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم يعني أحكمنا خلقهم، شددنا أسرهم يعني أحكمنا خلقهم. شوف حط ايدك على راسك تحس بالشعر ده اللي طالع ده او اللي ممسوح من الزمان، وبعدين انزل، وكل ما تنزل ايات بينات في جسمك في راسك كم فيها. انا اقول في تعيش 40-50-60 سنة تجمع علم حطيته في في في في مخزن، لا فيها الرويسة الصغيرة دي، فيها الرويسة الصغيرة دي يجمع لك فيه، يجمع لك فيه من العلوم والذكريات والأخبار والأوصاف مكتوب لو تبي تجمع كمبيوترات عشان اللي بيسموها ده عشان تسجلها فيها وننتجبها، لكن يسجل العليم الحكيم اللي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالإحكام يدور على الإتقان، على الإتقان والضبط والحفظ، كل دي معاني الإتقان. والصيانة، والصيانة تأخذ منها مشتقات. حكم العرب يسمون اللجام اللي يوضع في فم الفرس أو غيره على الحمار أو ده يسمونه حكمة، حكمة، لأنها تمسك الفكين ما تخليه ينطلق، ما تخليه ينطلق، وتقدر تتحكم في مسيرته من السرعة والبطء. من السرعة هذا إحكام سموها حكمة، الحكمة اللي هي تمسك فم الحيوان سمونها العرب حكمة، إلى الآن في العوام يسمونها حكمة لأنها تمسك تلجم تلجم تلجم. فيقول كتاب أحكمت آياته، يعني لو قتلت نفسك لتبحث عن خلل فيها لن تجده، لو بحثت حتى قتلت نفسك معاديا له لن تجد فيه خللا، لن تجد فيه خللا في لفظه، في يعني مبناه، في معناه، في ما اشتمل عليه من الآيات الكبار، من الآيات الكبار. أحكمت آياته، أتقنت ثم فصلت. كثير من أهل العلم يجعل التفصيل هو بيان الثواب والعقاب أو الإحكام هو طبعا أنا من راضي عن هذه الأقاويل، إنما المراد من الإحكام، من الإحكام، من الإحكام والتفصيل، كلمة التفصيل التوضيح، كلام مفصل يعني واضح مبين، مبين جميل يشتمل على كل ألوان السعادة للدنيا والآخرة. لا تجد فيه أي شيء مما فصل فيه إلا وهو دليل السعادة، دليل الرشد، دليل الخير، دليل البر لك في سلوكك لمعاشك ومعادك. والله إن جربنا، والله جربنا، إن المستقيمين يسعدون في الدنيا ونسأل الله أن يسعدهم في الآخرة. وكلما اعتصم الإنسان بحبل الله واستوثق بشريعة الله يعجز أعداؤه أن ينالوه، وحتى لو نالوه وحتى لو قطعوه قطع هو سعيد وهم أشقياء، هو سعيد وهم أشقياء. هذا التفصيل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وطبعا العطف بثم، العطف بثم غير العطف بالواو، يعني لو قال أحكمت وفصلت لا يفيد ما يفيد أحكمت ثم فصلت، لأن الامتداد هذا امتداد علو، ترقي في براق السعادة والفلاح. التراخي اللي أفادته ثم إحكام، إتقان في اللفظ، في اللفظ، في المعنى، في الوضع، في المناسبة، في المناسبة، ثم فصلت. وهذا التفصيل وكل معاني التفصيل تدور على البيان وإعطاء كل مريض علاجه ولكل حادثة حكمها مهما تكاثرت وتناثرت شرقا وغربا. كل من احتكموا في الإسلام ساعدوا، بيض، حمر، سود، صفر، زرق، في الصين، في اليابان، في أندونيسيا، في الهند، في أفريقيا، في أمريكا، كل من استمسك بالإسلام يستشعر راحة القلب، ما عنده ريبة ما دام هدى الله قلبه للإيمان، ما دام شرح الله صدره للإسلام كما قال عز وجل من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه، يسلك طريق النور ويمشي في نور ويمشي في نور. ولذلك ربنا أو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون دائما ضارعين الله أن يجعل في قلوبنا نورا وأن يجعلنا في أسماعنا نورا، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصر في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا، واجعل يا رب عند موتي نورا، واجعل يا رب في قبري نورا، واجعل يا رب عند بعثي إليك نورا، واجعل يا رب على الصراط نورا، وزدني على نور. ربنا يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نور فما له، يصر أعمى ما يدري عن الطريق، يخبط في مشيه لكن إذا استبصر ببصيرة بدين الله. شوف هذه الآية كتاب أحكمت آيات ثم فصلت من مين؟ من جماعة طالعين من كليات الحقوق اللي يسمونها ولا كليات الطاغوت، لأنهم بشر يخضعون لمآكلهم ومشاربهم وللأكل والشرب ومصادرهما، أمر عظيم في تكوين قلب الإنسان وتنويره أو تظليمه. يعني اللي يطعم الخنزير يأكل طبائع الخنزير دناءة دياثة، هو أدنى وأخص أنواع الحيوان على الإطلاق. وعرف الناس أما أمور، قالوا لنا الآن اللي يشرب الحشيش، قالوا لنا قديم ما هو الآن، ذكر هذا ابن تيمية في كتبه وغيره من حوالي 700-800 سنة، لما ظهرت الحشيش في قلعة ألموت للباطنية اللي كانت على بحر قزوين سنة حوالي سنة 600 هجرية، لا 440 هجرية، 440 هجرية لما ظهرت، وصاروا يحششون يقولوا إن لأول مرة يكتشف الحشيش في العالم الإسلامي، لأول مرة سنة 480 من الهجرة لما ظهرت هذه يعلمهم الدياثة. اللي يحشش لو دخل الدار ولقى رجل راكب على زوجته لا يقبحر لا يخار، تنتزع الغيرة من قلبه تماما حتى قال: لا إيمان لمن لا غيرة له. تنتزع الإيمان من قلبه وتنتزع الغيرة من قلبه، صار ديوث يديث على أهله. وكذلك آكل الخنزير وكاخزير، هؤلاء لا يحرمون، لكن روح الهند وادخل مطعم كفار مجوس، قولوا ما بغدا أو بعشاء، ما يسألون، يجيبوا لك لحم خنزير، لحم ميت، لحم كذا، لحم كذا. لك وقلت حلال، كلمة حلال لا يأتيك إلا بطعام طيب لا يأكله إلا المسلمون في كل بلاد الدنيا. حتى قالوا اللي راحوا أمريكا وغيرها بنفسه، قل حلال، قل في المطعم أنا بحط اللحم حلال أو لكذا، ما يجيبوا لك لا مقنوق ولا ولا ولا ولا مميت، لما يجيبوا لك فطايس ولا يجيبوا لك خنزير ولا يجيبوا لك أي شيء من النجسات هذه. يعني صار العالم كله يعلم أن المسلمين يأكلون الحلال، وصارت كلمة حلال شعار لأهل الإسلام عند أعداء الإسلام، صارت شعار. منين اللي خلى هذا؟ خلانا من التعاليم الإلهية اللي جاءت في قوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعطي كل حق حقه وكل شيء قدره، ويبين لك الحلال من الحرام، من الحرام النجس، من الطاهر الطيب من الخبيث. وهذه وظيفة النبي محمد اللي جاءت في وصية عند الأنبياء: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.